بسم الله الرحمن الرحيم، إخوتي المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الرسم. حلقات هذا البرنامج يقدمها فضيلة الشيخ أحمد، وأسعد بصحبتكم في مونتاجها وإخراجها محمد عبد الله والعبد الوهاب، ولكم تحيات الفنية فاطمة منتشيباني. متابعة مريحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم بمشيئة الله هو حذف الألف بعد السين والشين والهاء من باب حذف الألف الضعيف، منظومة الشيخ طالب عبد الله رحمه الله المسمات بالمحتوي الجامع رسم الصحابة وضبط التابع. يقول الشيخ الطالب عبد الله رحمه الله: مساجد الإنسان ساطيرة يعون، تساق تسر المسكنة يسارعون، شاطئ مشارق غشاوة شاخصة، شابه نشاهود تشاقون خصصة، هارون هكذا الجهالة الجهاد، خرجتم هؤلاء اسم لنهار الشهاد، قهار رعد ها هنا هذا رهان، هاتين برهانا أهانا استبان. المعنى: احذف الألف بعد السين والشين والهاء في الكلمات التالية: مساجد جميعا، نحو وأن المساجد لله، مساجد الله، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، العكس ساجدا. الإنسان جميعا، إن الإنسان خلق هلوعا، وخلق الإنسان ضعيفا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، عكس اللسان. فكلمة اللسان فيها ثلاث ألفات، إذا قلنا للطالب اكتب لنا اللسان يضع أصابعه الثلاثة أمامه ويكتب ثلاث ألفات هكذا، وإذا قلنا له الإنسان يكتب أولا اللام بما يسمى عندنا بألا، أي ألف ولام الألف، ثم يأتي بعلامة الحذف خط من يمينه إلى يساره هكذا. ساطيرة، أي لفظ أساطير جميعا، أساطير الأولين. فهذا الحذف لأبي داود وبه العمل عند الناس. يعون بمعنى يحفظون، والمراد كان الصحابة رضي الله عنهم يحفظون حذف الألفات في هذه الكلمات. تساقط عليك رطبا جنيا، الألف فيها محذوفة، العكس ساقطا، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، فالألف فيها ثابتة. إذا قلنا للطالب اكتب لنا ساقطا يكتب ألفين، الألف ثابتة بعد السين وألف تنوين. وأما تساقط عليك رطبا جنيا، إذا قلنا له تساقط يأتي بعلامة الحذف خط من يمينه إلى يساره فقط، يعني ليس فيها شيء. أسارى، هو قال أسرى، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، جاء به في النظم على قراءة صحيحة. والحذف هنا، حذف الألف هنا من الحذف الإشاري، وقد تكلمنا عنه سابقا. وسارى جميعا محذوفة، العكس كسالى، فالألف فيها ثابتة مع الإمالة. المسكنة جميعا، سواء كانت من باب السكن أو المسكنة التي هي بمعنى الفقر. فالأول نحو ادخلوا مساكنكم، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، في مساكنهم ومساكن ترضونها ومساكن طيبة، كل ذلك محذوف. ونحو للفقراء والمساكين، كذلك أيضا هناك حذف الألف. يسارعون جميعا، ويسارعون في الخيرات، ما دامت بدأت بالياء، العكس سارعوا إلى مغفرة من ربكم. فكلمة سارعوا فيها الألف ثابت بعد السين، وهناك المزيد بعد الواو. إذا قلنا للطالب تعالى بضمائر سارعوا، يأتي بإصبعين ألفين، يضع إصبعين على الأرض ويخط، وفقيا يأتي بألفين هكذا. أما يسارعون فليس فيها ضمير، ليس هناك إلا الحذف، حذف الألف معناه ليس فيها شيء. شاطئ، وهي من شاطئ الوادي الأيمن، فالألف محذوفة والهمزة على الياء، تصور بما يجانس شكلة الحرف قبلها، وقاعدتها جاءت في بالقبل قصر بئل ألا نقرئ هذه السكن الأخرى، قاعدتها الأخرى، الهمزة إذا جاءت آخر الكلمة غير ما تقدم فإنها تصور بما يجانس شكلة الحرف قبلها، من شاطئ الوادي الأيمن، وكذلك كل امرئ بما كسب رهين. الهمزة هنا تصور على الياء، وقاعدتها هي بالقبل قصر ب ليلا نقرئ هذه السكن الأخرى. مشارق جميعا، مشارق الأرض ومغاربها، رب المشارق والمغارب. غشاوة، غشاوة جميعا، على أبصارهم غشاوة لهم عذاب أليم، وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. غشاوة جميعا محذوفة الألف. وقد انفرد أبو داود بحذف الغشاوة الحرفين ولم يتعرض لها الداني، خلافا لما ذكر في ثمير الطالبين، وينظر لذلك مختصر التبين صفحة 89 جزء 2. شاخصة، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، فكلمة شاخصة محذوفة كذلك لأبي داود. شابه جميع هذا اللفظ، فتشابه الخلق عليهم، إن البقرة تشابه علينا متشابها، وتقدمت وأخر متشابهات تقدمت في قاعدة الجمع المؤنث السالم صاحب الألفين المزدوجين. وهذا الحذف لأبي داود، واقتصر الداني على حرف البقرة، إن البقرة تشابه علينا، حذفها الإمام الداني فقط، والباقي من هذا الحرف حذفه أبو داود. نشاهود أي ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. بهود جاءت محذوفة الألف والهمزة مصورة بالواو بعدها الألف المزيد، وقاعدة هذه الهمزة كما يأتي في باب الهمزات قاعدته عن حذف، أي كل همزة جاءت آخر الكلمة غير ما تقدم بعد ألف محذوفة فإنها تصور بما يجانس شكلتها. نشاء بهود، وكذلك البلاء في قيده، والشركاء في قيده، والضعفاء في قيده، والعلماء كذلك، فكل هذه الهمزات جاءت آخر الكلمة وجاءت بعد ألف محذوفة فتصور بما يجانس شكلتها وهو الواو. إذن نشاء بهود محذوفة عكس نشاء وصبناهم. والله يشاء الله، كل ذلك ثابت. تشاقوني، تشاقوني فيهم محذوفة الألف عكس ومن يشاق الله، يشاقق الله، شاق الله. وقرأت ونقرأ تشاقوني، نقرأها في البيت تشاقوني بتخفيف القاف لاستقامة البيت. ثم نصل إلى حذف الألف بعد الهاء. ما زلنا نتابع معكم أيها المستمعون الكرام هذه الدروس من إذاعة القرآن الكريم بنواكشوط. إذن هارون اسم علم من الأسماء الكثيرة الورود، أسماء العجمية كثيرة الورود، وهو محذوف. هارون وموسى، يا هارون الألف محذوفة بعد الهاء. العكس عندنا عند المغاربة هاروت وماروت وقارون. وقد اختلفت المصاحف في هذه الألفاظ الثلاثة، هاروت ماروت قارون، وجرى عمل المشارقة فيها بالحذف، ينظر لذلك سمير الطالبين صفحة 38. قال أستاذنا الجليل الشيخ صداف بن محمد البشير رحمه الله تعالى في منظومة الخلاف بين المشارقة والمغاربة: وحذف إسرائيل هاروت وماروت وقارون لشرق قد سما، كذلك الهاء بها مانا على المختار والميم لكل قد نقل. فكلمة هامانا يحذف الألف بعد الميم للجميع، لكن يحذف الألف بعد الهاء على المختار عند المشارقة، وفيه قول بالإثبات وهو الذي عمل به المغاربة. أما إسرائيل وهاروت وماروت وقارون فالمشارقة ترجحوا فيها الحذف والمغاربة تركوها على الإثبات، ذلك لأن إسرائيل فيها حذف صورة الهمزة، حذف مركب الهمزة، فاختيار المغاربة فيها أنه لا ينبغي أن يجتمع عليها حذفان، أن يحذف منها الألف وتحذف منها صورة الهمزة أيضا، فأخذوا فيها بإثبات الألف. وهاروت وماروت وقارون هي من الأسماء الأعجمية، فإذا كانت كثيرة الورود أو كثيرة الدور حذفت عند الجميع، وإذا كانت قليلة الدور فالمغاربة أخذوا فيها بالإثبات وجعلوا هذه الكلمات منها هاروت ماروت قارون جعلوها قليلة الدور. وهناك كلمات من هذه الأسماء العجمية أخذ فيها عمل الناس فيها بالإثبات، نحو طالوت أخذوا فيه بالإثبات عند الجميع عند المشارقة والمغاربة لندرته في القرآن الكريم. هكذا وصلنا إلى قوله هكذا، هكذا عرشك، وهي أهكذا عرشك بالهمزة، جاء بهكذا فقط سقطت الهمزة لاستقامة البيت. أهكذا عرشك قالت كأنه هو، هكذا الألف محذوف بعد الهاء. الجهالة جميعا، أن تصيبوا قوما بجهالة، فالجهالة جميعا محذوفة. الجهاد خرجتم، المعنى احذف الألف من كلمة الجهاد المصاحبة لخرجتم، وهي إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي بالممتحنة. جهادا هذه المصاحبة لخرجتم محذوفة الألف، ليس فيها إلا ألف التنوين. العكس جهادا كبيرا، فجهادا هنا بألفين. هؤلاء اسم لنهار الشهاد. هؤلاء جميعا، هؤلاء في الأصل اسم إشارة، والألف مع اللام ثابتة، وتقدم في عند حرف اللام في قوله ذا الهمز الأخرى ثبت. أما ها فهي حرف تنبيه يأتي قبل المفرد وقبل الجماعة، قبل المفرد نحو هذا وهذه، ويأتي مع اسم الإشارة الدال على جماعة نحو هؤلاء. فكلمة هؤلاء الألف بعد الهاء محذوفة، والهمزة صورت بما يجانس شكلتها اعتبارا بالوصل، وكذلك يبنى أمة، وذكر ذلك الإمام طالب الله رحمه الله في باب الهمز. فالهمزة هنا صورت بالواو اعتبارا بوصل الكلمة وتليينها، والألف قبلها مع الهاء محذوفة، هؤلاء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، العكس هاء مقرأ كتابية. فكلمة هاء مقرأ الهاء فيها أصلية ومعناها احضروا، وهي اسم فعل هاء، الميم تدل على الجمع جماعة المقصودة، هاء مقرأ معناها احضروا اسم فعل، والألف فيها ثابتة، والهمزة على الواو. اسم لنهاري، لنهار التي هي اسم محذوفة الألف، فيها أنهار، وأنهار من عسل مصفى، تجري تحتها الأنهار، من تحتها الأنهار، العكس فانهار به في نار جهنم، وهي فعل ماضي، فانهار به في نار جهنم. إذا قلنا للطالب اكتب لنا فانهار به في نار جهنم، يأتي بألفين، الألف بعد الفاء إذا سكن الأول من الكلمة فأثبت الألف قبله، وكذلك إذا سكن الأول وقبله زائد فالفاء هنا زائدة، والألف بعد الهاء ثابتة كذلك، إذن فيها ألفان، فانهار به في نار جهنم، فيها ألفان ثابتان. هذا معنى قوله اسم لنهاري. الشهاد محذوف الألف، شهادة بينكم، أقيموا الشهادة لله يوم يقوم الأشهاد. وهذا الحذف لأبي داود دون الإمام الداني. قهار رعد، الواحد القهار أنزل من السماء ماء في سورة الرعد، ألفها محذوفة، العكس الواحد القهار بيوسف، فألفها ثابتة. ها هنا جميعا محذوفة الألف، تتركون فيما ها هنا آمنين، في كلمة، وما كلمة وحدها، وها هنا محذوفة، وكلمة آمنين بألف ثابتة لأنها من المذكر السالم المهموز الذي هو تحت الاستثناء الأول. فليس له اليوم ها هنا حميم، ها هنا جميعا محذوفة الألف بعد الهاء، بعد هاء التنبيه. هذا جميعا، هذا خلق الله، هذان خصمان، هذا الذي بعث الله رسولا، هذه ناقة الله. والألف من هذا يحذف حتى في الإملاء العربي، إذا أردنا أن نكتب رسالة أو كلاما فقط نكتب هذا، لا نفرق، لا نأتي بالألف بعد الهاء، لا نثبته أبدا، إنما هذا ألفها محذوفة في المصحف وفي أي إملاء عربي. رهان، فرهان مقبوضة، محذوفة الألف بعد الهاء، وحذفه يدل على الإشارة، يدل على قراءة أخرى، فرهون مقبوضة. هاتين، إحدى ابنتي هاتين، الهاء هنا محذوفة أيضا، مثل هذا وها هنا وهؤلاء، العكس هاتوا برهانكم بألف ثابتة. فإذا قلنا للطالب اكتب لنا هاتوا، يأتي بألفين، يضع إصبعين هكذا على الأرض قبالة وجهه، يأتي بألفين مرسومين، الألف ثابتة بعد الهاء، وألف مزيد بعد الواو. برهان جميعا، وهذا الحذف لأبي داود، برهان من ربكم، فذلك برهانان من ربك. وأثبت الإمام الداني وزن فعلان، هذا الوزن عند الإمام الداني ثابت الألف، ما أبو داود فهو محذوف عنده. أهانني كلا، فيقول ربي أهانني كلا، فكلمة أهانني فيها حذف الألف بعد الهاء، وكذلك الياء بعد النون محذوفة أيضا أهانا. استبان تتميم البيت، أي بان وظهر. إذن ناتي بخلاصة لهذا الدرس الذي مررنا عليه الآن، وقد بدأناه بحذف الألف بعد السين والشين والهاء على ترتيب الأحرف الترتيب المغربية القديمة عند الأندلسيين والمغاربة. فيقول الشيخ الطالب عبد الله رحمه الله: مساجد الإنسان ساطيلة يعون، تساق طسر المسكنة يسارعون، شاطئ مشارق غشاوة شاخصة، شابه نشاهود تشاقون خصصة، هارون هكذا الجهالة الجهاد، خرجت هؤلاء اسم لنهار الشهاد، قهار رعد ها هنا هذا رهان، هاتين برهانا أهانا نستبان. إذن الألف محذوفة في هذه الكلمات التي أوردها في النظم على هذه الطريقة المختصرة الواضحة من قوله مساجد إلى قوله المسكنة. والمسكنة هذه فيها تفصيل. المسكنة أراد بها المساكن التي هي للسكناء، وأراد بها كذلك الفقراء والمساكين، ونأتي بالتفصيل فيها بإذن الله. فقد رجح الشيخان اتفقا على ترجيح حذف طعام مساكين، مساكين هنا اتفقوا على حذفه، اتفق الشيخان على حذف مساكين هنا ثاني المائدة. والباقي من مساكين هو بالوفاق، المساكين يعني الفقراء بالوفاق الألف محذوف بين الداني وأبي داود. وانفرد أبو داود بحذف مساكن جميعا لمعنى المنازل، ونص الشاطبي على مساكنهم بسبأ للداني، لقد كان لسبأ في مساكنهم، نص عليها الإمام الشاطبي وكذلك نص عليها الداني في كتابه المقنع. قال محقق مختصر التبيين: وينبغي تعميم حذف مساكنهم للداني وبه العمل، لأن الداني جاء في مساكنهم في سبأ، وجاء مرة أخرى بمساكنهم عموما. فالراجح هو تعميم الحذف في مساكن جميعا، مساكنهم جميعا للإمام الداني. والباقي من لفظ المساكن، فمساكن ترضونها، مساكن طيبة، كل ذلك سائر ذلك محذوف عند الإمام أبي داود. إذن الإمام أبو داود حذف لفظ المساكين وحذف لفظ المساكين بالعموم، ورجح الشيخاني حذف مساكين طعام مساكين ثاني المائدة، والباقي من لفظ مساكين اتفقا عليه. ثم جئنا إلى حرف الشين: شاطئ مشارق غشاوة شاخصة، شابه نشاهود تشاقون خصصة. ثم وصلنا إلى حرف الهاء: هارون هكذا الجهالة الجهاد، خرجت هؤلاء اسم لنهار الشهاد. الجهاد محذوفة بقيد خرجتم، إن كنتم خرجتم جهادا في سورة الممتحنة محذوفة. الباقي من لفظ الجهاد هو ثابت جهادا كبيرا. هؤلاء الألف، الهاء هنا هاء التنبيه، وهاء التنبيه دائما محذوف الألف، كما رأينا في ها هنا وفي هذا وفي هاتين وفي هؤلاء. فهمزة هؤلاء صورت على ما يجانس شكلتها، وقد ذكر ذلك الشيخ طالب عبد الله رحمه الله في باب الهمز في البيت الثاني، وكذلك جاء بكلمات شبيهة بهؤلاء مثل يبنى أمة، يبنى أمة همزتها صورت بما يجانس شكلتها، وهؤلاء همزتها صورت بما يجانس شكلتها. كل ذلك على مراد الاتصال، وعلى مراد أن هذه الهمزة يمكن تليينها وتسهيلها أيضا. وإلا فكلمة ها كلمة أصلا، وأم كلمة الهمزة فيها هي الهمزة الأولى، كان قياسها أن تكون أولئي همزتها على الألف، لكن الصحابة رضي الله عنهم نظروا فيها نظرا آخر، جعلوا على مراد الاتصال جعلوا الهمزة على الواو. وسوف نذكر بإذن الله في دروس قادمة الخلاف في كلمة يبنى أمة. فنقل عن الداني وأبي داود حذف الألف بعد الياء، فهي بخمسة أحرف: الياء والباء والنون والهمزة على الواو والميم، خمسة أحرف حذف منها الألف بعد الياء، وألف ابنة وألف أمة، تواتر فيها حذف الألفات، ثلاث ألفات. قالوا بأن الإمام الداني وأبي داود اتفقا على حذف الألف أو هذه الألفات جميعا من يبنى أمة التي هي في سورة طه، ولكن الإمام السخاوي رحمه الله قال بأنه شاهد في المصحف الشامي، شاهد فيه يبنى أمة بألف بعد الياء. وكذلك أيضا انتصر لذلك الإمام المحقق محمد بن الجزري رحمه الله، فقال الحق ما رآه الإمام السخاوي في المصحف الشامي، وقد رأيته أنا بنفسي في المصحف الشامي بألف تعرضت هذه الألف لنوع من الحك، وأعتقد أنه وقع قبل الإمام السخاوي، ورأيته في المصحف الآخر، المصحف الشامي الآخر، ورأيته في المصحف المصري الذي يسمونه الإمام. إذن الإمام محمد بن الجزري انتصر لإثبات الألف بعد الياء. وقد ذكر اللبيب وهو أندلسي قديم، ذكر أنه ينبغي أن يلحق ألف أحمر بعد الياء في يبنى أمة، وقال بعض العلماء بعده بأن ذلك شذوذ لم ينقل عن أحد، لم ينقل عن الشيخين ولا عن أحد من أهل الرسم. وبما أننا في هذا البلد نكتب يبنى أمة في الغالب بالألف، فقد لخصنا هذه الأحكام جميعا، وسوف نتطرق لها بإذن الله إذا وصلنا إلى محله في باب الهمزي إن شاء الله تعالى. هارون هكذا الجهالة الجهاد، خرجت هؤلاء اسم لنهار الشهاد، قهار رعد ها هنا هذا رهان، هاتين برهانا أهانني استبان. إذن هذا هو درسنا اليوم، وقد رأينا فيه حذف الألف بعد السين والشين والهاء، وسوف نتطرق في الدرس الماضي على حذف الألف بعد الواو وبعد الياء بإذن الله، وناتي بما ينفرد به أبو داود عن الداني إن شاء الله، لأن حذف الألف بعد الواو في غالبه لأبي داود ولم يتعرض له الإمام الداني. أما حذف الألف بعد الياء ففيه ما هو متفق عليه، وفيه ما هو للإمام الداني، وفيه ما هو لأبي داود، ولا بأس أن نقرأ الأبيات مرة أخرى لتكون بمثابة خلاصة لهذا الدرس. فدرسنا هذا تركز على أربعة أبيات فقط. فقال الشيخ طالب عبد الله رحمه الله: مساجد الإنسان ساطيرة يعون، تساق طسر المسكنة يسارعون، شاطئ مشارق غشاوة شاخصة، شابه نشاهود تشاقون اخصصة، هارون هكذا الجهالة الجهاد، خرجت هؤلاء اسم لنهار الشهاد، قهار رعد ها هنا هذا رهان، هاتين برهانا أهانا نستبان. ولا يخفى أن الشيخ طالب الله باختياره لترتيب هذه الأحرف ولإتيانه بالكلمات المتشابهة شكل نظمه هذا، يشكل جرسا معينا وصوتا معينا يفطن له دائما الطلاب ويشتاقون إلى هذا الصوت فيكررون الأبيات كثيرا. ومن خصائصه أن الطالب إذا حفظ الأبيات وكررها لا ينساها، وتظل هذه الأحكام حاضرة في ذهن الطالب عند الاختبار وعند كتابته، لا يغيب عنه شيء منها في الغالب بإذن الله. ولعل هذه من بركات هذا النظم الذي جاء به الشيخ طالب الله على نظام ليس مسبوقا، جاء به على ترتيب غير مسبوق، وجاء كذلك به على تصنيف وترتيب غير مسبوق أيضا. فجزاه الله عن طلاب هذا العلم وعن المسلمين خير الجزاء. نسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن ينفعنا بعلوم ومعارف علمائنا، وأن يوفقنا لمرضاته سبحانه وتعالى ولخدمة كتابه العزيز وللتعلق بأحكامه من رسم وضبط وتفسير. نسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أمنا في ديارنا وفي أوطاننا وحيثما كنا، وألف بين قلوبنا برحمتك وعلى طاعتك، وأصلح ذات بيننا يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحم أسلافنا وأشياخنا والمسلمين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في الاستماع إلى حلقة جديدة من برنامج الرسم الذي يعده فضيلة الشيخ للشيخ أحمد، وكنت معكم في المونتاج والإخراج محمد عبد الله والعبد الوهاب، ولكم تحيات الفنية فاطمة منتشيباني. وإلى حلقة أخرى دمنا وإياكم في أمان الله. متابعة مريحة لمختلف برامج إذاعة القرآن الكريم.